للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون شهوة وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين